كيماوي لا ينتظر ان يحصل ذاك مش بيحصل. خلصنا أخبار وتحقق يعني دلوقتي احنا خلصنا ونجحنا وكلام تمام. الأطفال لا يعالج الحالات دي، يعني دكتور الأطفال مع احترامي ليه لا يعالج الحالات دي، يحولها عنه. فاحنا بنتبع هذا الأسلوب والكتب بتقول هذا الأسلوب، واحنا فهمتك انك انت يدوك ايفاكويت ذا لازم ترميه. انا قلت لك لو هو لازم هرميه، هل هيكتفي الطب بالست الوقت؟ خد السؤال هيكفيه؟ شاركوا الاطفال لازم يقعد يرضع في اول ثلاث شهور يرضع كده لو كل ما يقوم، بعد كده بننظم له كل ثلاث ساعات الرضاعه، فمش هيكفي. كنا زمان ندير ليه؟ لقينا ان البكتيريولوجيا قلنا مش هتقدر تقتل كل الاورجانيزم، ممكن تعمل بلانجريشن او بلانجريشن. خلاص خلصنا من ده خلاص، بعدين احنا في الجراحه. قول لي بقى what are the sites؟ نعم لا بس انا ما اعرفش انا في بيتي قلت لهم كلمه حكمه وقلت لا تعبروا يا جماعه، كن مع سين كن مع صاد ركز. اي درس؟ يا رب درس اجيب درس اكلم صح كده الاستمرارية والانتظام والالتزام. ماشي بس انا لما اقيس الاسهم اروح مسجلها او هقراها، ده انا بالعكس بلاقيه بقى بدري واعوض هنا وانا ما كنتش شرحان وانا على قد العزم. طيب مين حضر معايا الدرس اللي فات؟ لما تغير ما شاء الله. قلنا ماستايتس دي اكيوت ماستايتس، وقفنا المره اللي فاتت عند الاكيوت ماستايتس اند فيستايتس. النهارده بنكمل موضوع الكرونيك ماستايتس. ذا ماستايتس از كلاسيفايد انتو اكيوت اند كرونيك. الاكيوت خلصناها الدرس اللي فات، النهارده بنتكلم على الكرونيك نان سبيسيفيك ماستايتس او الكرونيك breast abscess. patient عندها acute breast abscess، واحنا قلنا القانون بيقول once suppuration once pus should be incised and drained. هنا ما عملناش هذه العمليه، يا اما العيانه رفضت يا اما الدكتور ما شخص وادى انتي بايوتيك. هيعمل ايه هذا الانتي بايوتيك؟ هيكيل ذا اورجانيزم ولكن هيظل الباص سترايل، والباص بيحتوي على بروتين، والبروتين بيعمل انتيجين انتي بودي رياكشن. وجود البروتين يبدا يجذب الانتي بوديز ويبدا يحصل فايبرس تيشو رياكشن، ويتحول هذه الماس الى فايبرس وول containing sterile pus. The patient will present with hard mass. كلينيكالي هارد باثولوجيكال سيمتوم. انا لو اديتك كوره تنس ومسكتها او سكواش هي ناشفه، انت بتقول عليها ناشفه هارد، بل هي في الحقيقه منفوخه اندر تنشن. فانا كلينيكالي بحس دي اكنها هارد بالرغم ان باثولوجيكال فيها فلويد، فعشان كده كلينيكالي از هارد. في قانون عندنا بيحكمنا في البريست، اي ماس ان ذا بريست كونسيدر از كانسر until proved otherwise. اي ماس ان ذا بريست كونسيدر كانسر until proved otherwise. بناء عليه اني ماس ان ذا بريست شود بي اكسايز اند بايوبسيز. تخيل ولا دايما تخيل. كل مرة هقول لك هذا الموضوع، اسلوبي بالتدريس هخليك بتذاكر in a practical way، اكنك عايش مع الحالة. طب ممارسة، جات لي واحدة ست عندها كلبوع في صدرها وعلموني، قالوا لي اي ماس في البراز considered as malignant، اي ماس في البراز لازم اقول لها اعمل لك اكسجن ونحللها. تخيل بقى السيناريو بينك وبين الست دي، كلبوع على مدام ربنا يستر، ولازم نعمل لها اكسجين وبيوبسي. يعني ممكن تطلع مالجنة يا دكتور؟ اه ممكن تطلع مالجنة. ولو طلعت مالجنة هنعمل ايه؟ هنشيل السبب، وممكن نحن ندي كيماوي، وممكن نحن ندي راديشي، ممكن ندي اشعاع. لو ما تيجي تتخيل هذا السيناريو من الحديث قد ايه هو very stressful، ايه هو محبط. كل ده ليه؟ لان ما تعمل لهاش incision and branch. نرجع تاني نقول هذا chronic breast abscess is very similar in its clinical picture to cancer breast presenting with hard mass. وسيبك بقى من الجودك، اصل انا كان عندي اكيوت ابسس. سيبك، لان هي لو كانت مقتنعه ان عندها اكيوت ابسس كانت عملتها ايه؟ كانت واقف بدرانج. اذا انا لما اجي اسالك حسب شرحي واقول لك ايه هو تريتمنت اوف كرونيك بريست ابسس؟ ردي تقول ايه؟ اكسجن اند بايوبس. اكسجن اند بايوبس. انا يا ريت نعرف ان ده كرونيك بريست ابسس. وحتى لو عندي شك ان ده كرونيك بريست ابسس 90% فعندي شك 10% ان هو كانسر، ولازم تعمل له اكسجين اند بايوبسي. اكسجين بايوبسي برضه يا جماعه، اياك حد يقول اكسجين من غير بايوبسي. انا هاخد برضه الموضوع برضه لحظه. اللي بيمتحنك لا تلعب، سافر اشتغل بره، بره اي حاجه بتتشال من الالم شوف دي بايوبسي، والا ميديكو ليجل تحاكم. مصر الظروف بتمنعنا من ان احنا نحلل اللوز. يعني واحد يخش يعمل لوز يطلع يوريها له، اه يا كل دي لوز، يا كل دي لحميه، تروح حاميها بالزباله. زايده، شيل الزايده، دي زايده ايه؟ اه يا دي زايده مانع كده، هي ملتهبه يا دكتور؟ اه ملتهبه، تروح حاميها بالزباله. كل الحاجات دي غلط علميا. ولكن انا لو جيت قلت للبيشن انا عايز احلل، ما اقدرش يا جماعه اجي قدام القطر وقف، ما اقدرش اقول له ما هو ممكن حاجه بسيطه قوي 4% يطلع كارسينويد الابندكس او تطلع دي ليمفوما. فتعودنا ان احنا حاجات معينه نرميها. شفت المراره؟ شفت المراره اهي، ما هنا حصاوي، روح رميينها ما بنحللهاش. طب بليز احنا برضو لما بنيجي نمتحن ونلاقي واحد يقول اكسجين بروح قاعد جنب اكسجين بايوبسي، لان كل البريست بالذات انا اي اكسايز ذا ماس خوفا من الماليجنس. فايه هو التريتمنت اوف كونجريست ابسس؟ اكسجين بايوبسي. انت شلته ليه؟ لان انا كنت خايف احسن يكون كانسر. من هنا الكتب عشان توريكي حجم الاجرام ان انا ادي انتي بيوتيك يكون ابسس سميته ايه ده؟ انتي بايوما. اوما means swelling because the wrong use of antibiotics. نظرت كان عندي هنا خدت حقنة، جالي هنا قرار، رحت الجراح قال لي نفتحهولك، قلت له لا انا خايف، وبعدين ده ناشف مش مستوي، اديني انتي بيوتيك. او انا اخدت انتي بيوتيك من نفسي هيعمل انتي بيوتيك، صح ولا غلط؟ صح. واخدت برضه على حقنه هنا، حصل لي هنا برضه ايه؟ ابسس، اخدت انتي بيوتيك بقى كرونيك ابسس، سميته ايه؟ انتي بايوما. اذا كلمه انتي بايوما هو كرونيك ابسس، ولكن اسمها بلعلع او اصبح مرتبط قوي بالكرونيك بريست ابسس. يا بس انت الانتيبيوما ديت ممكن موجوده ان اني سايت اوف ذا بودي، ولكن اصبحت مرابط للكرونيك بريست اكسس لما يحتوي الكرونيك ماس ان ذا بريست لشبه الماليجنسي. يعني لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ عندي صداع، خدت اسبرين، هو الاسبرين ملوش غير في الصداع، لكن خلاص بقى ده مرتبط بده. هاخد مثلا ميتازول اللي هو الفلاجيل، اه ده لازم عنده انيميا، عنده سندري انيميه، الفلاجيل دي استخدامات اخرى ضد الانيروز وهكذا بقى، في حاجات مرتبطه ببعض. لما حد يقول لك ايه سمعت حاجه اسمها انتي باوما، يعني this is a chronic breast abscess because it is similar to cancer breast and is still by excision and biopsy. اي سؤال؟ احنا قلنا لو جالي سؤال قال لي chronic mastitis فانا هكتب chronic breast abscess والسبيسيفيك بذكر اساميهم syphilis TB actinomycosis لأن دول very very rare في الزمن الماضي. تي بي إحصائية بلد الصحة نزلت، زاد في مصر جامد. كان اختفى فترة وبعدين بدأ يزيد. لكن الكومبليكيتد تي بي قليلة جدا جدا لوجود الأنتي باركس دراج اللي مضافة دلوقتي. وهتكلم كمان عن حاجة اسمها بلازما سيل ماستايتس. العنوان كان اسمه يا جماعة؟ ماستايتس. درس اللي فات اتكلمت على الاكيوت، النهارده اتكلمت على كرونيك اللي هو كرونيك ان سبيسيفيك وسبيسيفيك والبلازما سيل ماستايتس. هنبدا بقى نتكلم على البلازما سيل ماستايتس اللي هو الاسم الاخر ليها داكت اكتيزيا. البلازما سيل ماستايتس بيشنت بيجي لها clinical infection. We get a subclinical infection affecting the duct. Both unnoticed. غير بتدرن. قطعا احنا بنحس بتعاد كتير قوي قوي. يجيك مثلا ايه؟ شوية سور سروت. وبعدين تلاقيه في الكلية شوية ترجع البيت تلاقيه السور صوت راح. طب ايه سبب السور صوت؟ قد يكون مثلا فيروس وعدى، قد يكون بكتيريا وعدت، فدي بنسميها سب كلينيكال، ما كملتش إلى الأكيوت أتاك. ورحت وتكرر هذا الموضوع. ريبيتد سب كلينيكال انفكشن اوف ون اوف ذا داكت. الداكت لما نيجي نرسمه نلاقيه الداكت عبارة عن كولومنر انتسيليوم وبينتهي بداكتيولز اللي هي بتنتهي باللوبيول، وده الميجور داكت ديت داكتيول وديت اللوبيول او الجلاند او الاسيناي او الادينال. ودي اسامي واحده، اسينس معناها ادينس معناها لوبيول معناها جلاند. فلما حصل هنا الانفكشن السب كلينيكال البلازما سيلز جت الجيوب بتاعتي جوه وخلصوا على الاورجانيزم. وبعد ما خلصوا على الاورجانيزم كل ده والعيانه مش دريانه، كل ده والعيانه مش دريانه، عشان كده سميناها سب كلينيكال. خلصوا على الاورجانيزم ظهروا مع شويه فايبروبلاست. تكرر هذا الموضوع، كل ما تكرر هذا الموضوع كل ما البلازما سيل بتخطر لهذه المنطقة لغاية ما جت وقت من الأوقات وسدت هذا الضغط. ولما تسد هذا الضغط حصل شوية دايلاتيشن بروكسيمال. ومع الريكارنس مع الريبيدد بدأت يحصل فايبروس تيشو رياكشن أكثر وأكثر. فتحولت الى ماس والعيانه جت بماس فايبرس ماس هارد ماس. وساعات يحصل ديشارج، هذا الديشارج بيمثل بعض الديجنريتد جلاند او بعض الديجنريتد سيلز ولقوا شكل هذا الديشارج اخذ لون الجرين بيست لايك جرين مخضر زي معجون السنان. فيا كل ما بقول ده هو تخيل العلماء. الحالة جت عندها ماس بس لما جت لماس بس انت قلت عليها ايه؟ كانسر بس. قالت لك في ديشارج مخضر مصفر في قانون قال لي كده. اي ماس في البرس is considered cancer breast. This is the commonest mass. The commonest disease. وبالتالي دائما بشك في اي ماس في البرس. جات لي واحدة عندها ماس في البرس. حطيت ايدي لقيتها ناشفة. بص يا مدام لازم نشيلها. شيلنا الماس بعتها بايوبسي. فالبايوبسي قال لي ايه بقى؟ هناك enlarged duct يعني اكتزيا وهناك fibrous tissue ومليان بلازما سيل. This is duct ectasia او بلازما سيل mastitis no malignancy. هذا الريبورت بتاع الباثولوجي جات يعني هي الحاله جت بناس with a discharge. اتشالت الناس اعتقادا مني انها كانسر. لما اتحللت ما طلعتش كانسر. امال طلع ايه في الباثولوجي؟ طلع في الباثولوجي بلازما سيلز مع دكت اكتزيا. فبداوا الباثولوجيست بداوا العلماء يتخيلوا ريتروجريد ايه اللي تم. يتخيل هذا. يتخيل ان حصل ريبيت سابكلينيكال انفكشن جذب البلازما سيل مره على مره على مره تكونت فايبرس تشو من البلازما سيل ومن ال أهمية الموضوع ده في ايه؟ في اخر خالص ما خلص البس عندنا موضوع اسمه differential diagnosis. differential diagnosis of discharge. differential diagnosis of mass. differential diagnosis of pain. ومن ضمن ال differential diagnosis of mass هنتكلم على cancer breast. هنتكلم على انتيلوما عن ضغط الكليزيا وعليك تبي نبزع عن كل هذا الموضوع. اي سؤال؟ يبقى دلوقتي لما نيجي نراجع نلاقي ان ممكن ينزل لنا ريتم لسه في اول السنه. لقينا ان البلاست ممكن ينزل لي موضوع الماستايتس ده ريتم. سؤال كامل عن الماستايتس، سؤال كامل عن البلاستاس. نكست ده ممكن ينزل تحريك. فايبروسيستيك ديزيز. سؤال ينزل تحريري. فايبرو سيستيك ديزيز اوف ذا بريست. موضوع هام جدا. ريتم. الموضوع ده هو اكثر موضوع في الطب مش في جراحه في الطب اخذ اسامي وحير العلماء بيسموه ايه؟ لان هو مش ديزيز ولا هو فيسيولوجي. تعرف لو انا جيت قابلتك في الشارع مثلا قلت لك السلام عليكم ده طبيعي ده المفروض زود بالسلام تقول لي كتر السلام دي المعرفه. بس انت ما تقدرش تعتبر ان انا قليل ادب. انا زودت السلام بس انا مش ديزيز وفي نفس الوقت مش طبيعي. فده خلل بين الفيسيولوجي وبين الباثولوجي. فقالوا هنسميه فايبروسيستيك ديزيز لان البلاست بلاقي فيه سيست وفي فايبرس تيشو. الناس قالت ايه؟ طب ما تيجي نسميه فايبرو ادينوزس لان هنشوف في الباثولوجي ان في فعلا فايبروزس وادينوزس. ناس قالوا ما تيجي نسميه ماستوباسي. باثولوجي اوف ذا بريست. قال لك احنا قلنا بقى ده مش باثولوجي. قالوا طب ما تيجي نسميه ديفيوز هايبربليجيا او ديسبليجيا. ايه الفرق بين هايبربليجيا وديسبليجيا؟ برافو عليك انكريز نمبر اكسلنت. ديسبليجيا ديس ارانجمنت يعني زي ما انتوا اهو نفس العدد بس لخبطوا بقى الاعداد. يعني اصبح الارانجمنت اوف ذا سيلز مختلفه. ده تسميه فانا سألت لما تيجي نسميه، وده احدث تسمية نسميه انتي. اسم الشهرة فايبرو ادينوزس، اسم الشهرة. اسم العلم الحديث انتي، اختصار لكلمة aberration، خلق النورمال، development and involution. فهمني اكتر. شوفي لو جيت لاي بنت قلت لها بيحصل ايه كل شهر، هتقول لي بيحصل دوره شهريه، بحس بالبرست، بالادنس، سمو التلبر، وبيختفي تماما بعد المنسوريشن. And this is the cyclic must-touch. باللاتيني كلمة ألبس يعني ألم. مستيتس أو مستو يعني بريست. يبقى هنا بيقول لك كل شهر بيجيلي ألم في صدري وبيختفي تماما بعد الدورة. هنا اقول لك بص، بيجي لها الالم قبل الدوره ويروح نوعا ما بعد الدوره. She is not free in between the cycles. ادي الفرق، انه حصل خلل، نورمال ديفلوبمنت وايفوليوشن، خلل في اللي بيحصل كل شهر. كل شهر عادي قوي البنت بتبقى حاسه ان جاي لها جنتر بيريود، وبتحس ان بريست تنس وكامل، وبعد البيريود تماما. دي لا ما هديتش، الالم زياده شويه وبعد دوره هدي شويه، بس لا لسه برضه في الم ولم يختفي الم. عشان لما حد يسالك ايه الفرق بين الموضوع اللي انت ناوي تشرحه وموضوع السايكليك ماسترجو، ما هو الاثنين كل شهر بيحصلوا، والاثنين في بين تنشن وتندرنس في البريست، بس واحد بيختفي وواحد لا يختفي. ما قلتلكش واحد اكتر من واحد، لان السيفيريتي ده از سبجكتيف، ما ينفعش تقول ده اقوى من ده. اقوى من ده على اساس ايه؟ انت عندك مقياس الالم؟ انا ممكن يبقى عندي الم وعمال اصوت لان ما يصيرش واطي، واحد تاني عنده الم وما بيصوتش. فانا ما اتكلمتش على السيفيريتي، انا بتكلم على ان ما بعد الدوره كومبليت ريليف، ذيس از نورمال سايكليك ماسترجي، ولا بارشال ريليف هو ده الموضوع الثاني. عشان سموه خلل على اللي بيحصل كل شهر. وحتى لما بيجي يتكلم العيان يقول طب يا دكتور انا عندي ايه؟ انت عندك لخبطه، عندك خلل، عندك لخبطه في الهرمونات. لخبطه في الهرمونات يعني ايه يا دكتور؟ لخبطه في الهرمونات يعني عندنا الاستروجين والبرولاكتين بيعلى سنه عن البروجستيرون. المفروض الاثنين دول ان هارموني، في واحد عالي شويه او يمكن بروجسترون قل شويه، فهناك خلل في هذا. تعال نشوف بقى الموضوع. الفايبروسيستيك ديزيز او الفايبرو ادينوزس اسم الشهره، او الاندي وهو الاسم العلمي الحديث. بالنسبة للإيتيولوجي قالوا إن هناك خلل aberration على هيئة relative hyperestrogenية. The estrogen والبرولاكتين بيزيد بالنسبة للبروجستيرون. خلل in the form of hyperestrogenية. الجملة دي هبني عليها الموضوع، أقول إذا مش ممكن يكون في حاجة اسمها أندي ما قبل البيبرتي، ولا يمكن يكون في حاجة اسمها أندي ما بعد المينوبوز. ولو شخصت حالة كده نير للمينوبوز ما تحتاجش أي علاج، لأن لما تخش على المينوبوز هيختفي. زي ما تاخدوا في النساء موضوع اسمه الورم اللوفي للرحم الفايبرويد. نير ذا منوبوز يحصل له اتروفي خلاص مش محتاج حتى علاج. في بعض المواضيع which is related to hormones بنقول واحنا نير ذا منوبوز سيبها. اذا الموضوع اللي اتكلم عليه ده موضوع ما بعد البيبرتي وما قبل المينوبوز. وده مخالف الهرمونات لما بيحصل pregnancy and lactation بيظبط كل الهرمونات. عشان كده دائما فترة الحمل فترة free completely from هذا الموضوع. لما اتكلم عن الباثولوجي هقول لك بص مش ده انت قلت لي ده هايبر استروجينيميا؟ يبقى انا لما اتكلم على الباثولوجي انا بتكلم تكنيكال بالظبط على effect of estrogen on the female breast. بيعمل ايه الاستروجين على البريست؟ بيعمل له هايبربليشيا لكل حاجه. يعني ايه كل حاجه؟ يعمل له هايبربليشيا لكل الكومبوننتس هسميه بان بليشيا. بان بمعنى توتال بليجيا او هايبر بليجيا لكل حاجه. نرجع كده بسرعه نبص على الهيستولوجي بتاع البريست. بس يبلو الارن هناك من 15 ل 20 لوبز وكل لوب drained by one milk duct وكل milk duct بيفتح in the summit of the nipple. يعني انا ببص بالعين مجردة على النبل بلاقي في النبل فيها من 15 ل 20 خرم كل خرم بيدل على ده ال opening of one duct. لو مسكت انا اللوب ده وكبرته الاقي كل لوب مكون من لوبيول كل لوب فيه من 10 الى 100 لوبيول او ادينال او اتينال وكل واحدة من دي زي عمود العنب طلع بدكتيول وكل الدكتيول هتصب فيه المين بكتيفروس دكت اللي هو شو انا مبولة قبل ما يفتح لوحده في السبمت او دنك وده ما هو الا كولامنر ابيسيليوم. وعشان اللوب يبقوا ارنج ريدي زي ما انت شايفه ما يلقوش شمال ويمين فهنلاقي ربنا خلق لكل لوب السسبنسوري ليجمنت ماسكه في السكين وماسكه في البيبتو والفاشيا. سسبنسوري ليجمنت او الكوبارز ليجمنت. وبعدين the breast is a fibrofatty glandular tissue. Fibro اهو الكوبرس ليجمنت. فاتي مليان فات. جلاند اهو من جلاند 15 لوب الى 20 لوب كل لوب ليها ضغط لوحدها تفتح في السطمت اوف ذا نيبل بطرى بالعين المجرده وكل لوب مكون من 10 الى 20 لوبيول وهذه اللوب ارينجد راديالي عن طريق السسبنسر ليجمنت. هنا في بعض الحقائق ليه بيحصل ديفرنت سايز في الفيميل بريست لو انت بتقولي كل البنات من 15 ل 20 لوب لوجود مين؟ الفات. يبقى المسؤول عن السايز او ذا بريست هو الفات. برضه فهمت ليه ناس بتبقى عندها جينرس ميلك مليانة تقعد ترضع لمدة سنتين، واحدة تانية شهر التاني التالت تقول لك اللبن مش كافي الواد، مفيش لبن. ولو كان كل الستات عندهم 15 ل 20 لوج من كيتش بريس كان المفروض كلهم يبقوا بنفس كفاءة الكوانتيتي اوف ميلك. ليه واحدة عندها والتانية ما عندهاش؟ يقول لك أصل اللوج الواحدة فيها ساعات 10، ساعات 20، فيها ساعات 100. فلو واحدة عندها كل لوج ليها 100 لوج يور which is the functional unit يبقى عندها غزارة في الميلك برودكشن، عكس اللي عندها اللوب فقيرة بعشرة لوبيون أنصار. واضح كده يا جماعة؟ طيب تعالى لي هنا هيحصل ايه؟ اقول لك بص، اول حاجة هيحصل ابيثيليوزيس، هنلاقي الابيثيليوم هيزيد، هذه الابيثيليوزيس اهو، هنلاقي هنا برضو هيزيد الادينوزس. يبقى عندك الابيثيليوزس اهي زادت قوي، وعندي اللوبيول زادت قوي، وعندي الفايبرس تيشو هيزيد قوي. انا بقول لك اهو بانبليجيا. طيب في ابيثيليوزس ادينوزس فايبروزس، اي شيء يزيد عن حد يحصل له ديجنريشن، اي يزيد اي شيء يزيد عن حد لازم يحصل له ايفن مالجنسي يحصل له ديجنريشن. لما يحصل زياده لازم الزياده دي مرتبطه بزياده بلاد سبلاي، فالبرودكشن كبيره من الابيثيليوزس والفايبروزس من الادينوزس هيعقبها ديجنريشن وهيعمل لي سيست فورميشن. يبقى السيست ده ناتج من ايه؟ ناتج من زيادة النمبر. يعني ممكن بص تلاقي اللوب دي كلها من كتر ما تكسرت حصل فيها سيست. الادينوزيس دي مايكروسكوبيك، فلو حصل فيها سيست هتبقى مايكرو سيست. وممكن لما تتسد الحته دي تماما وهناك ديجنريتد سيلز مش عارفه تخرج، فتبدا ايه؟ يحصل لها ريتنشن سيست، وهتبقى سيست كبيره اسمها ماكرو سيست. الموضوع بتاعنا الاندي هو خلل في الهرمونات الانثويه ان فورم اوف ريلاتيف هايبر ايستروجينيا، نتج عنه ده ايه؟ ان حصل بانبليجيا، حصل الابيثيليوزيس، حصل الادينوزيس، حصل البايروزيس. هذه الهايبربليجيا نتج عنها سيست فورميشن، والسيست دي يا اما تبقى فيري سمول سيست هنسميها المايكرو سيست، يا اما هتسد وهتؤدي الى ريتنشن سيست هنسميها ماكرو سيست. يبقى لما سموا الديزيز ده فايبرو سيستيك ديزيز كان ليهم حق، بيحصل فايبروزس وبيحصل سيستيك فورميشن. لما قالوا بلاش نسميها فايبرو ادينوز برضه الشهره، لان مش بس فايبروزس وادينوزس، ده في فايبروز وادينوز وابسيلوز وسيستم فورميشن. اللي وصف هذه الماكرو سيست واحد مشهور قوي عندنا السنه دي اسمه بلاد وود، قال عليها البلو دومد سيست او بلاد وود، نتيجه انها ريتينشن سيست ضخمه سماها انها لونها مزرق واطلق عليها البلاد وود سيست. ليه لازم نحفظ هذا الاسم؟ Because this is the commonest cyst in the breast. The commonest cyst in the breast. The commonest mass comes of breast. The commonest cyst هي الفادرو ادينوزيس او الانتي. هذا ابن الشرج وهذا سوري الابيثيليوزيس ممكن ينتج عنه بالشرج. ونتوقع برضه في اخر الشابتر هنلاقي من ضمن الكوزز اوف ديشارج ترنبل موضوع الانف. كذلك هذه الديجنريتد سيلز هتتسحب عن طريق الليمفاتكس وممكن تعمل ليمفادينايتس. هل هذه الليمفادينايتس ديو تو بكتيريا؟ هل انا جبت سيلز بكتيريا؟ ولا لا؟ امال ايه؟ كود بي كيميكال هي كيميكال، مش ده ديجنريتد سيلز. ديجنريتد سيلز حصل رياكشن، حصل هايبر فيجن ان الفايت تيشو. كتير قوي من البنات طلبه فوري يقول لي مثلا دكتور والله شوف انا عندي هنا بنت نص، هو انا ذاكر مش هتوجعني، حسيت ان انا عندي حيل او بنت نص. كتير قوي والله يا تيجي للشامبوهات، يا تيجي للصبغه، يا تيجي للسشوار، يا تيجي للمكوه، اذا الكيميكال انفجرت مش كل حاجه بتوجع معناها بكتيريا. انا جبت سيره البكتيريا هنا خالص. لو سالت الاورال بيشن ويز فايبرو ادينوزس بريزنتنج ويز اكزيلري ليمفادينايتس، قول له نتيجه ان الليمفاتكس عامل دريب للفيجنري سيلز. It is a chemical lymphadenitis. Not bacteria. يبقى الموضوع بتاعنا هو موضوع aberration، خلل عن normal development and involution. I cited mastalgia. نتيجة relative hyperdysthrogenia. وبالتالي الباثولوجي is a panplasia. يعني ايه؟ epitheliosis, adenosis, fibrosis, and cyst formation. Any question about that? دايما قلنا ايه؟ البريست في موضوع كده واقف في النص وهو الكانسر بريست، وكله بيلف حوالين فولو. هل فولو ادينوزيس از بري كانسرس؟ لو انت شاكك او عايز تسالني سؤال بالتدريج، وده هو ده مش ديزيز يا جماعه، ده خلل. It is not precancerous. It is not precancerous. Because this is an aberration. لكن قد يكون اسوشيت مع كانسر زي اي نورمال بريست. يعني هل واحده عندها نورمال بريست ما بيجيلهاش كانسر؟ لا طبعا بيجيلها كانسر. نسبتها كام؟ كل 12 بنت بتتولد واحده هيجيلها كانسر. وبالتالي ممكن يبقى اسوشيت وذ كانسر، لكن از نوت بري كانسرس. ايه الفيجا دي؟ سميناها طبعا الفين في البريست اسمه مص تو دينيا. مص مع البريست، فينس معناها فين. واحد بيلعب كوره واقع على الكوكسس اخطر حته مؤلمه، بقول له ده جاله كوكسيدينيا. اذا كلمه دينيا معناها فين، مص تو دينيا فين في البريست. نادر جدا ان يجي ابن الشعر، نادر جدا ان يجي الناس. يعني انا طلبت من اي زميل فين واضحه جدا، اخر واحد قاعد يعني شايفها، يمكن ما يشوفش ابن الشعر ولا هيشوف الناس. ولا ادري ولا ادري رغم بقى كده الطريقه دي، رغم بقى اشرح الموضوع على انه ده خلل، ورغم ان اسمها عندي ابريشن. Sometimes انا بسال ايه هو البرزنتيشن اوف فادر ادينوز، يقول لي ماس. ماس خلاص ما بقاش فيسيولوجي، ماس بقينا ديزيز. فلا يوجد ماس غير فيري فيري رير. يعني انا لو جيت في الاورا قلت له بريزنتنج ويز ماس هيفضل يجيبه خلاص. ولكن الفايبر ادينوزيس بريزنتنج ويز بين، كل مشكله ألم يا بخت، مش طايقة هدوم، ألم جامد يا بخت. لو بنت صغيرة الأم قلقانة عليها، لو ست اتجوزت وبقالها فترة ما حلتش تقول لك والله أنا قلق مش قادرة خالص. فين؟ أون إكزامينيشن ممكن ألاقي البريست كله فيرم نوديول، وممكن الاقي البريست جزء منه سيكتور ونادرا ما ممكن الاقي سوالي. فقالوا علينا لما يكون البريست كله افكتد بالاندي هنقول ده لوبيلر فورم، لو سيكتور هنسميه لوبر فورم، لو ظهرت على هيئه ناس بين قوسين سيست هنطلق عليها اللوكالايزد فورم. وهنا هيبدا سؤال عندي، سؤال في بالي بفكر فيه، ازاي لو يقول لي ده خلل في الهرمونات ويقول لي ده يمسك حته من البريست بس، المفروض يمسك البريست كله. بقول لك لا، الاجابه الاتي: زي ما في خلل في الهرمونات اذا فورم اوف ريلاتيف هايبر استروجينيميا، في هناك حاجه اسمها استروجين ريسبتورز، بروجستيرون ريسبتورز، مستقبلات الهرمون قد تكون متوزعه في حته اكثر من حته او الكلاسز في حته عن حته. لانها الموضوع مش استروجين عالي فالتو بريست ممكن صح ده الماجورتي، لكن ما يمنعش انه ممكن يبقى ان سيكتور اوف ذا بريست. وده على فكره حاجه ان ذا براكتس بتحصل، تلاقي بنت شابه داخله ومكسوفه ومتضايقه وقاعده وامها بتتولى الكومبليت عنها، اصل يا دكتور هي عندها وان بريست اكبر من اذر بريست وهي منخفضه جدا ومتضايقه جدا. يكشونس. This is not a pathology. ربنا خلق كده لان خلق هنا مستقبلات اكتر من هنا. وانه other life of the world. اذا ممكن انا الاقي هنا هذا البين اللي جاي من one breast او both breast او over the breast او sector of the breast. On examination بقول لكم بلاقي البريست تحول الى firm and nodular structures. هنا هتتسال، وده يمكن الدسكشن اللي بدأناها الدرس اللي فات في اول الدرس. What is the normal consistency of a female breast؟ قبل ما اتكلم عن الموضوع ايه هو normal consistency؟ بنقول ايه؟ soft. بليز اكتبوا الدسكشن دي يا سمحت. الأسئلة What is the normal consistency of a female breast؟ برضو الناس اللي جم أول مرة لازم تحضر بكشكول، عشان أنا بقول أسئلة بقول rules دي بتتكتب بالكشكول. What is the normal consistency of a female breast؟ بنجاوب نقول soft. هيقول لي why is it soft؟ ليه female breast soft؟ نرد نقول because of fat content. هيسألني تاني why the fat is soft؟ هنرد نقول الإجابة because at body temperature the fat liquefies. هيسألني يقول لي so why not cystic؟ إذن why not cystic؟ ما دام ساح وبقى ميه يبقى ليه مش سيست؟ نرد نقول because it is intracellular. الزيت دوت ولا السمنه اللي ساحت ديت intracellular. يعني ايه؟ لما يكون عندنا cavity containing fluid desist. لما يكون عندنا cavity مليانه الاف السوالينز والاف السوالينج بتحتوي على ميه يبقى ما تتحسش السيستك. This is not free fluid ولكن ده fluid داخل الغشاء. It is intracellular. وضحت؟ وضحت ولا لسه؟ يعني لو كانت كافيتي ميه فتبقى لاكتشر سيستك. لكن لما تكون كافيتي مليانه سوالين صغيره وكل السوالين دي بتمثل الفاتسات كلها ميه من جوه ما تتحسش از فري فلويد ولكن تحس انها صارت. انا ممكن اقول نفس الدسكشن دي على الليبوما. اشهر سوالين في الكلينيكال ليبوما. يجيب لك ليبوما ويقول لك ليبوما كونسيستا سي قلت لي صوت واعمل نفس الدسكشن معايا ليه صوت؟ عشان الدات والبات ليه صوت؟ بيكوز البودي تمبرتشر ميكروفايز. طب ونوت نوت سيستك عشان انترا سيلر. خلاص؟ طيب نرجع لموضوعنا تاني. فقبل ما نتكلم على الفابرا دينوزس حبينا نعرف هو ايه النورمال كونسيستا اوف ذا بريست؟ قلت لي صوت. طب هنا بنلاقي ايه؟ فيرم ونوكلر. ممكن يقول لك بص انت عايز تعلمها النايب بتاعك عايز تعلمها الطلبه بتوعك تقول لهم في حاله الانمي البريست عامل زي ايه؟ دائما دائما بنشبه الشيء بحاجه ملموسه. ده دائما اقول له بص عامل زي كيس الرز. عامل زي كيس الرز. فهنا بالعربي يقول لك عايز تشبه البريست دلوقتي اللي هو الصوت بقى ايه؟ قول له زي كيس الرز. كله نودولاريتي كله تمبر. مش معايا؟ ضحك. خلي بالك من اللي جايه بقى دي جامده قوي. تحسها بايه كيس الرز دوت؟ انت تتفرج يا اصدق قصده ايه بالسؤال ده؟ قصده ايه بالسؤال ده؟ من اول ما خدت اطفال لبطنه لجراحه لاي علم في الطب بنستخدم ايدنا في الكشف وايدك عشان تكشف لست مفهودة تبقى ايه؟ مفهودة. ولو انا طويل وكسرين الكشف اهو I have to need عشان يبقى مستوى نظري من العيان 50 سنتي. ده اصول ده ethics. دي اصول الكشف. A B C clinical تقف على ايد على ايد اليمنى للمريض الا لو كنت اشول تقف على الشمال. ده الفرانكولا ابدومن الشيست والابدومن تكون على بعد 50 سنتي ايدك مبروده. انا بعيد عني عندي كرسي اقعد براحتي في الامتحان ما بقعدش على الكرسي ده مستاذن. سو يو هاف تو نيد. لكن اللي يكشف كده ده غلط غلط. نمرة واحد اتعلمنا ان ايدينا مكونه من البلب وهي نط وهي لس سنسيف. ثم عندك واحد اثنين ثلاثة دول اسمهم ايه دول؟ ها اسمهم ايه دول؟ فالنجيز ده عظم السبيس ده اسمه ايه؟ ها؟ نقل؟ نقل هم دول. ها؟ ايه؟ ديجيت. ديجيت ده كل ده اسمه ديجيت. بصوا يا جماعه لو احنا جينا مسكنا الهاند واحد اثنين ثلاثه وبعدين ده الفار دول اسمهم فولر سبيسز في بروكسيمال فولر الميدل والديستال. الديستال فولر سبيس بس اسمه البالب سبيس. دول اسمهم بولر سبيسز. عندنا شطر اسمه هاند سيرجري بس ده في الاخر اخر مقرر. بولر سبيس الاخير ده اسمه بالب سبيس. فاحنا عرفنا ان البالم دي less sensitive. البولار سبيس more sensitive. الموست sensitive هو البالم سبيس. ده الموست ربنا خلق اكتر نيرف اندينجز في البالم سبيس. عشان لما نيجي نكشف بنكشف والدنا مفروضه. While the hand is flat. بنكشف بالبولار سبيس. بالبالمر سيرفيس اوف ذا فينجر. اشوف الليفر كده، اشوف السبلين كده، اشوف الماس كده، البريست كذلك. بشوف ازاي بالبالمر سيرفيس اوف ذا فينجر اهو كوادرانت كوادرانت على الشيست وول. ما حسيتش حاجه زي ما حسيتش حاجه. ادور على الموست سنسيف. ابدا بقى ايه ادور على الموست سنسيف. هنا ممكن الاقي يعني انت بتشوفي كده بتشوفي دول. حسيتي حسيتي ما حسيتيش قبل ما تقولي ده مفيش حاجه حسيت دول. الفيري سنسيتيف. فهمناها فهمناها. جيت عملت اكس راي عاديه لواحد قبل ما تقول مفيش حاجه اعمل مثلا سي تي اعمل اف ار اي. طب ازاي يعني دايما بنبدا باقل شيء. جابت جابت ما جابتش خد البوست سنسيتيف. انا بقول هذا الكلام ليه بقى؟ عشان هنا في جمله مكتوبه بنفس الطالب اللي قارئ وبس او سمع من المحاضر استاذ كتب كلها يوم انا بكتب زي الريفرنس الاجنبيه يقول لي ايه بقى؟ ان ذيس نوديولز ذيس تندر نوديولز ار ثيرند وذ ذا تيبس اوف ذا فينجر. خلي بالك من هذا اللفظ. Felt by the tips of the finger, but not by the flat of the hand. اتكتب كده وهتسمعها كده. By the tips of the finger كانوا يقصدوا بالتيبس دي البالب سبيس. وكان يقصد الفلات اوف ذا هاند يقصد بيها البالمر سيرفيس اوف ذا فينجرز. وايل The hand is flat. كلكم بدون استثناء اكتبوها دي لو سمحتوا. بدون استثناء واكتبها لي فوق كده بالنوتس بتاعتك في الصفحة بتاعتك. دلوقتي هتفهمها مني بعد 9 أشهر مش هتفتكر حاجة. والقارئ بس يعتقد. خلي بالك لو انا ترجمت دي يعتقد انها هحسها كده. بصوا هحسها كده وليس كده. And this is not an examination. This is not a tool. لا بطن ولا جراحه ولا نسا ولا اطفال ولا حاجه في الطب. عمرك في الطب ما كنت بتكشف كده. عمرك مش عارف بس ولا عمرك عدت نفسك العيان كده. مفيش حاجه اسمها كده خالص. هي المشكلة كلها ان المراجع اللي كتبت في البريست مراجع فرنسية. مراجع فرنسية. الابحاث كلها فرنسية وترجمت الى الانجليزية. عشان كده حصل خطأ في الترجمة. وهنلاقي في الدروس اللي جاية الكثير والكثير من الألفاظ الفرنسية ما زالت موجودة في البريست. فالترجمة غلط. هو كان يقصده ايه؟ يقصده by the palm space while the hand is flat وليس by the tips of the finger. tips ترجمة حرفية من الفرنسية الإنجليزية. تقصده بها هذا. while the hand is flat فأعتقده not the flat of the hand. وصلتها لكم ولا ما وصلتهاش؟ وصلت؟ يبقى احنا نيجي نكشف بنقول قدرنا نحس الفاين نودلاريتي باي ذا موست سنس اللي هي مين البالب سبيس وليس باللس سنس عشان دول فاين. الحاجات الناشفه زي الانتي بايوما اللي خدناها النهارده زي الضغط الفيزياء هتحس باللس سنس وبالموست سنس يعني ممكن احسها كده بالاحساس دول احساس طبيعي. لكن حاجات الفاين زي الفايبرادينوزس زي كلها زي ما انت شايف لما شرحنا حاجات مايكروسكوبيك بتحس بالفيري سنسيتيف بات نوت ذا ليس سنسيتيف. البالم ده بنص مكان عندي في الطب. وضحت يبقى عيد تاني العيانه مع بعض. العيانه جايه بتشتكي من ايه؟ فين؟ قبل المنستريشن اللي انت بارشلي افتر منستريشن. لما جيت كشفت لقيت ايه؟ فاين نودلاريتي تندر نودلاريتي كود بي اول اوفر ذا بريست كود بي سيكتور اوف ذا بريست كود بي فيري لوكالايز بات ذيس نودلاريتي فيلد باي ذا بالب سبيس اوف ذا هاند بين قوسين الموست سنسيف اند نوت باي ذا بالمر سيرفيس اوف ذا فينجر بين قوسين لس سنسيف. وضحت تماما؟ تريتمنت. يبقى الست كيانه بتشتكي تقول لك ايه انا عندي الم يا دكتور. انا لما بسمع كلمه الم برتاح. فانا اعرف لما اتكلم عن كانسر سبيس. ذا بينفول ماس بينفول كونديشن نوت سسبيشس. يعني بيقول لك انا عندي الم رغم هي قلقانه انه الم لكن انا مرتاح. عندي الم يا دكتور كل دوره يجيلي الم لدرجه ان انا بصوت. وبيروح الحمد لله على كل شيء بيروح بعد الدوره شويه بس لسه الم برضه فانا عايز اشوف الموضوع ده او ما اكشف. فاين تندر نوتيلاريتي نو اكشوال ماس كل الغرفه لها باشورنس اطمني تماما مفيش اي مشكله. اي ادفايس هارد تو جيت بريجننت. طب هي قالت لك لا او كانت سنجل ممكن ادي لها انتي استروجين او انتي برولاكتين من اشهر الادويه الانتيبرولاكتيك من اشهر الادويه اللي موجوده لهذا العلاج الانتيبرولاكتيك. ليه؟ الانتي استروجين بيلعب شويه في الهرمونات الانثويه واحنا بنتجنبها. فما يحبش البنت نديها انتي استروجين زي التنازول مثلا. لكن لو اديت انتي برولاكتين ما بلعبش كتير في الهرمونات بالعكس ده انا بقلل البرولاكتين اللي هو مزعج. بقول لك ده من الحاجات المزعجه سواء في البريست ساعات واحده كده في الشرش بدون اي لازمه اعمل لها كده برولاكتين السي الاقي عندها برولاكتين عالي. البروتين العالي دوت هيسبب فيه سرطانات فيما بعد. فانا لو اديت انتي برولاكتين احنا فايده للعيانه. انرجيزك ممكن ادي لها انرجيزك. في نقطه هنا بقى عكس الدرس اللي فات. الدرس اللي فات كان ممكن من سبب التايب راب ده سفيان ضيق قوي جرح او علم او عمل حاجه اسمها ماستايتس ديو تو لوكال اريتيشن. هنا بقى اي ادفايس حاجه تايت عندها سفيان تايت تلبسه قبل الدوره على طول. ما عندهاش ممكن تلبس بودي تايت. طب ليه؟ عشان قلل بلاد سبلاي. ما هو جاي في استروجين وبرولاكتين عن طريق البلاد رايح للريسبتورز. لو انا قللت من غير ما العب في الغلطه على البنت ديت قللت عن طريق تايت كومبريشن يبقى انا كده بقلل الايفكت او استروجين على الريسبتورز. على فكره في براكتس كله بيستجيب بالرياشورنس والانرجيسيس. طب حصل سيست ورحت انت عملت لها سونار قالوا لك سيست. من اظرف التريتمنت واسهل التريتمنت اصبعين سيست. فضل السيست خالص واختفت. هو السيست كان نتج من ايه؟ ضغط اتسد وديجنريتد اسيناي فحصل فيش سيست مش كده؟ انت اعمل اسبيريشن واختفى الموضوع والتاني. يبقى الموضوع ده انا شايف ان هو موضوع ميديكال، رياشورنس، انالجيزكس، انتي استروجين، انتي برولاكتين، كل ديت انا بديك اختيارات. لكن لو بقى سيس او ماس شود بي اكسايز اند بايوبسي، تشيلها عمليه، تشيلها بالسحب، المهم تتشال. في جمله فرنسيه اتقالت، كل بنت خلق بورن وذاوت ماس ان ذا بريست شود ليف اند داي وذاوت ساتش ماس. فيش ناس تقول لها سيبها سيبها سيبها ايه يعني سيبها ايه؟ لما اقول لك ذا كومنست ماس هو مريجنت، طب دي سيست ممكن يكون ديجنريتد، شيلها او اسحبها، المال الثاني شيلها. فهمنا بقول ايه؟ لما يجي حد بقى يسالك في السؤال في موضوع زي ده يقول لك ايه؟ surgical treatment of fibroadenosis. قولوا مالوش سيرجري، مالوش سيرجري، ولكن لو تواجدت الماس فانا بشيل الماس مش عشان خاطر فايبرادينوزس، عشان اتاكد ان هو نص مريض. واضح؟ طيب كويس، قول لنا بقى، تبقى مراجعه كده على المشروع القهوه، ايه هو الايتيولوجي اوف فايبرادينوزس او اوف اندي؟ كان على الباثولوجي مش الايتيولوجي. الايتيولوجي هو ايه؟ خلل، ابريشن. ريلاتيف هايبر استروجينيميا. فيري جود، يعني هنقول ان ذيس از ان ابريشن، خلل نتيجه ريلاتيف هايبر استروجينيميا. عظيم جدا. ايه هو الباثولوجي؟ يبقى بان بليجيا. This is a mirror image، صورة بالظبط للي بيعملوا الاستروجين في الفيميل بريست. زي ايه؟ ناتج سيست اللي سموها ايه باسمه؟ فايبروسيستيك. The commonest cyst of the breast is the cyst of fibroadenosis. ايه هو البرزنتيشن؟ فين؟ مش عايز اسمع غير فين؟ ده لغايه اخر السنه. فين؟ بري منسترال ريليف بارشلي افتر منسترويشن. بتحس البريست ازاي؟ دورينج اكزامينشن اوف ذا بريست في حد فايبرادينوزس بتلاقي ايه؟ كيس رز. فاين؟ نوت تندر، نوت يولاريتي. فين ذا باي؟ ايوه فير تندر نوت يولاريتي، فير ذا باي؟ The pulp space and not the palmar surface of the finger. And treatment is by reactions. Yes. Any question? Yes, for them. لوكالايز انها تدي احساس الماس. ايه هو احساس الماس؟ شويه فيبروزس على ادينوزس او سيست. يعني لما اكون في هذا الموضوع الاقي ماس جت فين؟ يا سيست سيست، يا اما شويه فيبروزس مع ادينوزس بس سو لوكالايز. عشان يقول لك السونار قال لك سيست، عمل اسبريشن قال لك ماس، شيلها واطمن. الموضوع مش علاج، وبقول لها انا هعمل عمليه عشان مش علاج، هيظل الى ان تحبلي هيظل هذا الالم كل 3 منسترال بيريود. طب هتعملي عمليه ليه؟ عشان اتاكد ان ده ما يكونش دوت كانسر. طيب احنا كنا برضو عملنا الشابتر بتاع البريست، قلنا في كونجيتال انوماليز، وبعدين اتكلمنا عن ماستايتس، اتكلمنا عن درس اللي فات الاكيوت ماستايتس بريست ابسس، النهارده كملنا بالكرونيك ماستايتس. والكرونيك ماستايتس قسمناها الى سبيسيفيك ونون سبيسيفيك وبلازما سيل ماستايتس، وكلمنا على البلازما سيل ماستايتس اللي هو داكت كتيزيا اللي هو بريزنت باي ماس وديشارج. وكلمنا عن موضوع مهم جدا في الريتن وهو موضوع الانتي. يس نعم. If there is a mass يبقى هي investigation of the mass. غير كده بقى it's completely clinical condition. فين؟ on examination غير الفايل موديلات اللي قلت لك عليها. حسيت ماس يبقى انا دلوقتي خرجت الموضوع بره دينوزس لانه اصل الفتره دينوزس does not present by mass except very very very rare. خرجت الى موضوع ماس في الناس وابسط المواضيع ابسطهم هي الصناعي نيجي نقول انفيزيف يعني دي مواضيع في الطب السنه دي هنعرفها انها في فهم خاص كلينيكالي بس كلينيكالي بس اشهرهم على الاطلاق اشهرهم على الاطلاق التهاب الزائده الجلديه اكيد ابندكسايتس وعلى فكره انا ليه بقولها دلوقتي سابقا اولها لان لما نتكلم عن كده ابندكسايتس هنعرف ان في مصر اخترعنا حاجه اسمها تحليل زائده ولا يوجد شيء اسمه تحليل زائده وده مصطلح جديد في الاوبرا بقى قول بقى تحليل الزائده ايه بس تقول انت ولا فوت منهم على طول نعرف ان شاء الله ان اكيد ابندكسايتس از اونلي دايجنوزد كلينيكال راح نكلمك على الانوميلس على الماستايتس على الباكتكتيزيا على الفايبرو ادينوزس ثم هنتكلم على التيومرز اوف ذا بريست طبعا هنبدا بس بيها كمقدمه لان ده موضوع طويل التيومرز وعاده بنقسم التيومرز انتو بيناين ومالينت والبيناين هنقول tumor of epithelial origin duct papilloma أو of connective tissue origin زي الهيمن جيومر او الفايبرومر او الميكسد تيومر زي الفايبرو ادينوما والمالينت كارسينوما والساركوما نسبة الكارسينوما 99.5% الساركوما 0.5% بظن واضح قوي قوي قوي ان حتى الكتب الكبيرة لم تذكر الساركوما غير يمكن سطر كده على ماشي من دهين على كده ودائما محور مالجنت بريست هو كانسر بريست باعتبار ان الهيمنجيوما والفايبروما الفايبروما يمكن almost does not exist والهيمنجيوما رير وده سبجكت هناخده لوحده كده هيمنجيوما واصبح عليا في الشرح النهارده الضغط بابيلوما والفايبرو ادينوما ده بيمثلوا البيناين تيومر اما المالينجن بيمثلوا الكانسر بريست تعالى بقى نمسك الضغط بابيلوما This is a benign tumor of epithelial origin. ايه الاتيولوجي بتاعه؟ كلنا بدون استثناء درسناه سنة ثالثة في الباثولوجي وقالوا لنا This is a benign tumor of epithelial origin. في موضة بقى طبعا كده بعض الباثولوجيست قالوا ايه بقى كم معايا قالوا بصوا يا جماعه الان دي ده هي الارض اللي هينطلق منه الامراض هي الارضيه اللي هينطلق منه الامراض لما اتكلمنا على الان دي قلنا ده خلل in the form of hyperestrogenia ادى الى epithelioses adenosis fibrosis صح فقالوا بصوا بقى الابيثيليوزس لو زاد عن حده قوي يعمل بقى بابيلوما يعني سادس زادت هذا ابيثيليوزس زادت وبقت على هيئه شجره يبقى بابيلوما الفايبروزز والادينوزز لو لموا نفسهم قوي قوي قوي قوي ممكن يعملوا لك ماس ويخلق فايبرو ادينوم. فهمتوها يا جماعه؟ اي تاني اعتبروا ان الانت الفايبروزز والادينوزز والبسيليوزز هينطلق منهم التيومرز. هما طول ما هما لسه فايبرو ادينوزز فهما مش ماس ومش محسوسين غير شويه بين. Excessive localization. Epitheliosis of fibroadenosis ممكن يتسبب في الضغط في الوسواس في الزبده. يعني كل حاجة في البريست ريتد كل حاجة في البريست ريتد وبتكرر كتير قوي مع اختلاف طبعا النسب. كانسر بريست اللي بينزل سنة سنة لا واللي ينزل سنة والمرحلة بتاعه. تعالى نشوف الباثولوجي. أولا السايت هو بيخرج from one major duct شكله على هيئة شجرة يسموها ايه؟ papillary like نخلة شكل النخلة بالظبط. يبقى نقدر اي بيكتشر papillary like. طب الميكروسكوبيك بيكتشر كور اوف كونكتيف تيشو زي ما انت شايف اهو. وبعدين عليه الديسيليوزس عليه هايبر بلاستيك سيلز. يبقى كور اوف كونكتيف تيشو زي ده كده وعليه هايبر بلاستيك ابيثيليال سيلز. الشجره دي بينج ثينك كده سهل قوي يحصل لها ايه؟ ثينك. لو حصل ثينك هيقفل الادرسس فينز مور ذان ارتس لان الفينز لو بريشرايزد لان الفينز ثين وول وده يتسبب ان الكابيلاريز تبقى كونجستد ويحصل لها رابتشر فهي بريزنت بليدنج بروفيوس بليدنج. تاني هذه الشجره ممكن يحصل لها كينج فينز تقفل اكتر من ارتس لو بريشرايز تنتين وول فالارتس تبعت الفينز مسدوده فهتكفلس تطشر فينزل فريش بلاد. والفريش بلاد ممكن يتسد ويعمل كلوت وهذه الكلوت تؤدي الى ريدمشن سيست موجوده وراء الكلوت. فسمتايمز ذا بليدنج ديسابيرز ويبقى تحتيها سب ايرلر سيستيك ماس لو عصرتها كده تنزل لك شويه الدم اللي محجوزين. افهم باثولوجي كويس هنفهم كويس الكلينيكال. كلينيكال بيكتشر ست من 35 ل 50 سنه جايه واحد بليدنج برنيت بندنج اثنين ريترو اريولار سيست. جبت الباثولوجي عرفنا كلينيكال بيكتشر. والمره الاولى والاخيره اللي هينهزم الكانسر بريست يعني يقول لك ايه commonest mass of the breast cancer breast ايه هو ال commonest الشعر cancer breast ايه هو ال كل commonest هو اللي cancer breast. طب ايه هو ال commonest cause of fresh bleeding per nipple. اقول لك الضغط مبيدوما يا ليها الضغط الضغط كارسينوما. طب ليه؟ لان الكارسينوما بتنفلتريت بتقفل الضغط بتقفل الفيسلز. اما ديت ثين فيتيكل مفيش فيروس حواليها مفيش فيكسيشن مفيش انسداد للضغط. عشان ما اقول لك ايه واحده جايه تجيلي من رش بليد انا لا استبعد الكانسر بس هحط الضغط في اليوم الاول ثم الكانسر الباقي. ودي المره الاولى والاخيره اللي لساني هينطق كانسر بريست رقم 2. سهله. This is a benign tumor of epithelial function. Some pathologists say that excessive localization of the epitheliosis of the viral adenosis هو ممكن يكون الاتيولوجي بتاعها. From one duct 99.9% نادر جدا يطلع من الدكت دائما one duct. دول thin pedicle with hyperplastic epithelium they present with bleeding pedicle أو retroglandular cyst. أي سؤال؟ Investigation. أول شيء بعمله السيتولوجي. أول حاجة أقول له السيتولوجي. روح لإسم الباثولوجي. هيروح عارفين الدم دوت ويحللوه زي ما هتاخدوا السنه دي برضه في الكانسر سيرفكس او عامه في الفولو اب انهم يعملوا براشنج للسيرفكس ويعملوا حاجه اسمها باتانيكلو ستين هتاخدوه لسه ده من الحاجات اللي هو شدد ابيثيليال او شدد سيلز بتحلل اذا كانت مالينه برنات اي ديشارج نعمل سيتولوجي ونقول له والله ده مالينت ولا لا طلع مالينت يبقى دخلنا على شطه كانسر بريست قال لك لا برضه هنستنى ونشوف ونتاكد. ممكن ان انا اعمل حاجه اسمها ماموجرافي. هكروته دلوقتي اللي هنقعده وهنشوفه وهنشتغل عليه. الماموجرافي صبتيشو ماموجرام. صبتيشو ماموجرام. يعني بجيب انا كده الفيلم بتاع الاشعه اهو ويصوروا بالفيلم. ويطلع صوره للبريست مفيش عظم مش يسموه السوفت تيشو ماموجرافي هنتكلم عليه لما نتكلم عن كانسر بريست ممكن اعمل حاجه اسمها داكتوجرافي يعني ايه داكتوجرافي احنا مش قلنا ان انا ممكن بعين المجرده دي اشوف 15 خرم ال 20 خرم هاجي على الخرم اللي فيه بلاد وروح حاقن فيه الليمفيودوري فوريني الفيلينج ديفكت ما اتاكدت فعلا هنا في دكتة في لوما والدكتة في لوما اسمه كانترس ولست تشاهد يبقى الخطوات اللي عملتها الاول ايه؟ قلت الديشارج ده اتاكد هو مالجنت ولا لا؟ مالجنت يلا على كانسر بريست لا طب عظيم جاي مصدره ايه؟ جاي يكون في ناس انا مش حاسسها بس الماموجرافي يجيبها مفيش طيب ما عنديش بقى غير انا اصور الضغط واشوف الفيلينج ديفكت عشان اعرف الضغط اللي هشيله ما اخش اشيل حاجه ثانيه شفتي بعينيكي الراجل كده كانه صغيره زي بتاعت الاطفال ده شفت سكات كانه شفت الحاجات ديت اروح داخلها جوه ايه الضغط واروح مصور يبان لي الفريق بتاعك اتاكد ان دي ضغط قبل الدور هو الاكسجين ما يمشي اتعلمتوا دايما في الطب انسبكشن قبل البارتيشن صح ولا غلط؟ ودي نصيحه بقى بنقولها كويس قوي بنقولها لكل واحد منكم اللي هيطلع جراح ومنكم اللي هيطلع بتاع اشعه انا طالب ضغط ماموجرافي سوري ضغط ماموجرافي صح؟ راح للدكتور اشعه. الدكتور اشعه قال ايه؟ وريني يا مدام كده الضغط اللي بينزل. وريني انسبكشن. وانت يا جراح برضه نفس الشيء. قال لك انا عندي دم بينزل، بلاقي من اندر وير كله دم، بلاقي دم احمر. ساعات ابص كده الاقي دم احمر. قبل ما تمد ايدك قول لها وريني يا مدام. انسبكشن بيفور بالبيشن. لان هي اللي عارفه ودائما العيان امهر من الدكتور. أمهر the best to want to discover his disease هو the patient himself. وده هيبان لنا بعد كده لما نخش في موضوع زي الهرنيا وعنده فتحة في كده. وانت تخش تلعب تعمل ايه؟ خليه ويرجعه. The best to want to reduce the hernia هو the patient himself. ما كل يوم بيرجعه 100 مرة في اليوم. نفس القصة ورينا يا مدام. ما تخشش ايدك انت وتقعد تفعص. لا ممكن ما تجيبوش. ولو ما جبتوش اظن هتودي وشك من عينة تنبأ، هتقول لها علمي هو انت عرفت دي عشان تعالجني؟ طب نشوف ايديها. ايديها بقى ببص عليها وهي هي وهي بتجيب بشوف هي رايحه في اي كوادرنت، بيكوز الكوادرنت ده يبقى انا حصرت بدل ما 20 ضغط حصرت في 4 او 5 ضغط، تمام؟ بيسموها الديفرنشال بريشر. بص يا دكتور اهي، يبقى عرفت ان ده لور انر كوادرنت اهو. بص يا دكتور اهو، وده هو اللور اوتر كوادرنت اهو، اوتر اوتر كوادرنت وهكذا. الطريقه دي انت شفت وعرفت الضغط. ودكتور الأشعة برضه لما راح نفس القصة عملها عشان يبقى نخش جوه الضغط. أي سؤال؟ تريت مجال المحاضرة بتاعتنا النهاردة بتريت الضغط بابيلوما. Because that papilloma may turn into duct carcinoma and because I'm not sure 100% ان ده duct papilloma and not early duct carcinoma لازم اشيل الضغط واعمل له بايوبسي. فالعملية اسمها مايكرو دوكتومي بلس بايوبسي. وكلمة مايكرو معناها دقيق وليس مايكرو سيرجن، ودوكس معناها ضغط، واكتومي معناها اكسجين. مايكرو دوكتومي بلس بايوبسي هي عملية مش عليك، لكن انا قلت لكم كتير لا اقبل ان واحد يطلع من عندي بالمحاضرة بترد عليه هي كده احفظها كده وخلاص. هشرح لك هذه العملية عشان لما تيجي تقولها انت بتقولها وانت مقتنع، مش قالوا لي قول كده وخلاص. ازاي يا دكتور هتشيل ضغط من وسط 20 ضغط من وسط البريست لوحده؟ ازاي؟ احنا قلنا مايكرو معناها دقيق واشتغلها بعين مجرده. افهموها مش عليك بس افهمها. الموضوع كله عباره عن ايه؟ انا عندي عمليه رئيسيه مثلا بكره الصبح، هتعدي على اي نجد او على اي واحد يبيع ابر وفتقه وخيوط واقول له هات لي ابره منك. الابره دي بقى 6 سنتي، اتاك كله 5 سنتي. الابره كنت جبتها كويس؟ تعال على الاند بتاعها وبريها بمبرد ضوافر ولا حتى في الارض عشان ما تبقاش شرط. بقت ايه؟ بلانت. ما تعورش اهي. تاخد الابره دي اديها للتمرجي عقم. عقمها ودخلها لي مع الالات. ادي صورة مكبرة لمنظر النبل وادي الخروم بتاعتي. طبعا مدخل الابرة ثرو الضغط بي ريموت. عشان كده مش عايزها شارب، عايزها بلانت. اهو دخلتها هنا. لو بدأت اشتغل هتروح منظورة تانية. فاروح جاي بذنبها، يعني بذنبها يعني اخد غرزه هنا وهنا. بقت فيكست مهما تشتغل مش هتنط بره. وهجيب المشط وافتح الجلد واروح ريفلكت ذا فلاب. ذا سكين فلابس. يبقى اي انتروديوس ا سي وينج نيدل. Through the affected duct, which is anchored. كلمة anchored يعني adherent. Anchored يعني اتثبتت، اتذنبت، اتخيطت. Which is anchored to the nipple. With a scalpel المشط تفتح. بالضغط السكين فلابس ظهر لك الفات. هبدا بقى بدايسيرمي بقطع رايح ناحيه الابره. طبعا في السكه ممكن اضيع كام ضغط بس انا رايح ناحيه الابره وحاسس كده لغايه ما احس ان وصلت للابره. اتس ماي جايد. رحت مقور حواليها وراح اطلع طلعت كالاتي. منظر في الاخر طلع كالاتي. حته من الجبل المقطوعه وادي الغرزه اللي مثبته فيها وادي شويه الكتاب اللي حواليها. وراحت الى ميلا للقسم الباثولوجي اللي هو يقول لك بقى دكت بابيلوما ويز نو ايفيدنس اوف مالينجنسي. مبروك يا مدام. دكت بابيلوما ويز ايرلي تشينج اوف مالينجنسي. دخلنا على الانسكت المالينجنسي. وفي الاخر قفلت وتطلع المنظر كالاتي. السكار اللي تقدر او السجن كلمه ازاي؟ انا مش فاضي اقدر المايكرو دوكتلين بلاس بايوبسي. شرحنا العمليه لمجرد تتخيل ازاي ده هيسلت ثرو ذا بريست الضغط. طبعا مش ممكن يكون ضغط بس، هيطلع معايا شويه حاجات في السكه بس على الاقل ما بوظش كل حاجه. على الاقل انا خدت الشيلت شيلت شيلت وسبت الضغط الافكتد. انا تاكدت كلينيكال ان عيانه انسبكشن، عملت بروفا ليا واتاكدت وشفت فعلا الدم بيطلع. بعت لتعملي داكتوجرافي وانا داخل اشيل هذا الضغط باي مايكرو دوكتومي بلس بايوبسي. يعني كويشن. يبقى عملنا ايه الدرس النهارده؟ الدرس النهارده عملنا الكرونيك نان سبيسيفيك ريست ابسس اللي سميناها ايه؟ افتحوا معايا. سميناها ايه؟ انتي بايوما وتريتد باي اكسجين بايوبسي. عملنا كرونيك نان سبيسيفيك وكرونيك سبيسيفيك. قلنا بس تعرفي اساميهم سيفلس تي بي اكتينومايكوز. عملنا بلازما سيل ماستايتس اطلقنا عليها ايه؟ داكتكتيزيا جايه باي هارد ماس سيميلر تو كانسر بريست. بيميزها ان فيها شويه ديشارج والديشارج لونها جرين كريستلايت تريتد باي اكسجين بايوبسي. احنا دخلنا على التومر، دخلنا على الفايبرو ادينوزس او الاندي. قلنا ده عباره عن ابريشن نتيجه ريلاتيف هايبر استروجينيا ريزلتنج ويز بين اون اكزامينيشن فاين نودولاريتي فيلد باي ذا بالب سبيس اند نوت ذا بالمر سيرفيس اوف ذا فينجر تريتد باي ريشورنس. خلع التشومر. اتكلمنا بس النهارده على الدكت بابيلوما، المره الجايه هنكمل الفايبرو ادينوما. دكت بابيلوما از سوليتري ثين فاتيكال هايبرفليجيا بتبريزنت باي بليدنج برانيبل او باي ريترو ايرلر سيست سكويزنج ذا سيست هيحصل البليدنج. انفستيجيتد باي دكت ماموجرافي دكتوجرافي او ماموجرافي وسيتولوجي تريد باي مايكرو دوكتري لاس. اي سؤال؟ طيب انا هقول اقتراح يا يا لا باعتبار ان انا ماشي بساعات، يعني انا عندي سكيدجول بمشي عليه، فطبعا داخلين على عيد. كويس؟ هل تحب اللي هنضيعه في العيد اعمل حصه يوم الثلاث؟ هل عندكم مانع نعمل الثلاث والخميس والسبت؟ الثلاث الجاي نفس الميعاد ولا مشغولين بحاجه؟ يعني انا بقول ايه؟ دايما الواحد معرض لاي حاجه. لكن طالما ان هو قادر، يعني انا بقول ايه؟ ممكن يروح جاي، ممكن يحصل لاي مشكله، ممكن. فلو احنا مثلا عندي انا ساعه او ساعتين هيضيعوا مني في العيد. لو اقدر اعوضهم دلوقتي. اذا ما كانش عندكم مانع. إذا أنت حاسس كده يو آر فولو مين؟ أنا مش عايز أجري أنا بخلص وأنت لسه ما خلصتش. فلو ما عندكمش مانع الثلاثة إن شاء الله الساعة 12 في أي مفيه يا جماعة؟ بس ثلاثة بس. ثلاثة بس. اللي جاي بس. لو أوكي يا جماعة